لكم موجزة وقصيرة عن كتاب الرسائل، مباحث الأصول، أصول الفقه كما قرأنا ونقرأ إن شاء الله. اسم منها ما يسمى بمباحث الألفاظ، مثل مباحث صيغة افعل، صيغة لا تفعل، المفاهيم، الجمع المحلى وأمثال ذلك. هذه كلها مباحث تسمى بالمباحث اللفظية لأن تتعرض إلى معاني ومفاهيم وظهورات الألفاظ. وقسم من المباحث مباحث عقلية، مثل مبحث مقدمة الواجب، مبحث الضيق وغير ذلك. وقسم من المباحث مباحث الأصول العملية. والشيخ رضوان الله تعالى عليه ألف كتاب الرسائل للبحث عن الأصول العملية. أما مباحث الألفاظ لا، مباحث العقل لا، فقط مباحث الأصول العملية. بل من باب المقدمة للأصول العملية ذكر وتكلم قليلا عن القطع ثم عن الظن، ويبين هو قدس سره بعد قليل إن شاء الله نذكر، يبين السبب في بحثه عن القطع وعن الظن قبل الأصول العملية، ويبين السبب إن شاء الله، الشيخ يبين بعدين إن شاء الله. إذن كتاب الرسائل ما هو إلا كتاب يبحث عن الأصول العملية، مثل كتاب الأصول للشيخ البراساني، لا تختص بالأصول العملية، تبحث عن جميع المباحث الأصولية بما فيه الأصول العملية من دون اختصاص بالأصول. أما الرسائل لا، مختص بالأصول العملية، لكن كنا قبل ذلك بحث قليلا عن القطع وعن الظن. والشيخ رضوان الله عليه حينما ألف هذا الكتاب ألفه على شكل رسالات، رسالة أصول العملية كان أربعة كما يأتينا إن شاء الله، رسالة في القطع، رسالة في الظن، هذا الذي قلنا قبل الأصول العملية، ورسالة في الأصول. فإذا صح أن يسمى هذا الكتاب بالرسائل لأنه مجموعة، وصح أن يسمى بالفرائد لأن كل رسالة هي فريدة في بابها، فريدة فريد في الأصول هي فريدة في بابها، والفريدة بمعنى ذلك الشيء العالي أن الكامل من جميع الجهات، يقال له فريد، فريد دهره مجدود، هذه فريدة في هذا الباب في الأصول على أي حال، فرائد الأصول أو الرسائل نفس الشيء. لكن مع الأسف الشديد يا أخي كتاب الرسائل واحدة من سيئاته، وانت نحن كنا نتكلم عن الحسنات شنو شغل سوف نعرض نطلع حتى احنا غرضنا، أنه كثير الشيء يسمونه نسخ البدل فيه كثير، يعني النسخة مثلا هكذا مكتوب فيها النسخة الثانية شكل آخر، النسخة الثالثة شكل آخر. أول درس الثاني اشرح به إن شاء الله شوف شلون المشكلة تبتدأ من أول درس. إذا إنسان صار بناء على أنه يجمع نسخ البدل الموجودة أو ذول أهل الطبع الجديد إذا بناهم يشيرون ما شاء الله في الصفحة قد يكون نسخ بدل موجود، هذا موجود في الرسم. أما بالمكاتب لا، هذا نادر ذلك الذي يبهز كثير في وكأن الشيخ بتسرع على ما يقال كان يكتب ويشخنط بعض الناس يتشج هذا. وبعض الناس تشوف على أنه لما يريد يكتب يظنون عن بعضهم هالشيء، لما يزن القلم يجر للأخير بلا أن أبدا أبدا. الشيخ الأصفهاني رضوان الله عليه صاحب نهاية الدراية ينقل عنه ما كان أنه ما عدى أبدا، هي مصودة هي مبيضة وأصل الشخنط ما موجود. أما الشيخ الأنصاري ما شاء على أي حال، هذا دليل الصرف على دقة الشيخ الأنصاري، احنا ناخذ هيك دليل على لأنه ما يعيد كل ما يكتب يتجدد مثل في ذهنه والدقة الفندق عن شيء زر ناخذ على أي حال. وهناك شروط كثيرة ما زال الرسائل، لكن مع الأسف الشديد لحد الآن لم نعثر على شرح كافي وافي شافي. أكثر وأشبه شيء بالتعليقات، أقرب إلى التعليقات منها بالشروح. ويمتاز الرسائل أيضا بالتطويل والإقناع، الأمر الذي يشكل ضيجانا للأستاذ إن صح التعبير وللتلميذ كما سوف نرى. لكن إحنا مو من الكلام هذا ذلي مثل شوقكم عن الرسائل، لا. طيب ندخل الآن في المباحث. لماذا الشيخ رضوان الله عليه بحث عن القطع أولا ثم عن الظن ثانيا ثم عن الأصول العملية؟ ويبين السبب في ذلك. يقول اعلم اعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي، صار حكم شرعي من الاحكام مثل استشهد حكم الشرعي في المثال ده تدخين، ان شك انه حلال ام انه حرام اذا التفتنا اليه. الحالات اللي بتحتلمنا اتجاه هذا الحكم كم حالة كم صورة؟ لا تخلو من حالات ثلاث. اما ان يحصل لنا القطع مئة بالمئة يقين، يعني قطع يعني يقين يعني جزم جزم يقين وقطع وبعد ما ادري شنو اتفق لفظ اخر يولا ظني كلها عبارتنا شكا وحسنك كل مترادف. ومرة لا يحصل له القطع وانما يحصل له الظن، ومرة لا قطع لا شيء يسمونه ظن بل شك. هناك حالة ثالثة، هناك حالة رابعة، هناك حالة رابعة غير هذه الحالات الثلاث موجودة. لعل قائلا من سجد يقول بلي هناك حالة، ما هي الوهم؟ الوهم حالة قلت هذه ليست حالة رابعة، فإن من ظن بالحرم ففي الطرف المقابل يحصل له ماذا؟ الوهم، لكن احتمال الضعيف. فإذا على هذا الأساس هي حالة مصاحبة للظن ولا يمكن أن تنفك حالة الوهم، لا يمكن أن توجد مستقلة عن الظن حتى تستحق الذكر مستقل. فالحالات إذا ماذا؟ ثلاث. فإذا قرر أنه حصل لنا القطع بالحرمة فماذا نفعل؟ فماذا نفعل؟ لا بد وأن نسير على طبق القاع، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله في هذا اليوم أو في الدرس الآتي بحوله وقوته عز وجل أن القطع حجة، وما دام حجة فلا بد من السير وراءه والأخذ به. وإن لم يحصل لنا القطع بل حصل لنا الظن، نأخذ بالظن أم لا؟ يأتينا إن شاء الله في مرحلة الظن. أن الظن إذا كان ناشئ من سبب معتبر من خبر الثقة الحادي فهذا الظن معتبر، يقال له ظن خاص يعبر عنه، هو حجة لا بد من الأخذ به، وحكمه حكم ومنزلته منزلة. وإن لم يكن معتبرا كما في خبر غير الثقة، في خبر الفاسق فهو ليس بحجة، وحكمه حينئذ حكم ومنزلته منزلة الشك. في حالة الشك ماذا نفعل؟ مع هذا الظن نفس الفعل نفعل. وأما إذا لم يحصل لا قط ولا شك ولا ظن، بل ماذا حصل؟ شك. هنا نرجع علما إلى الأصول العملية التي هي عبارة عن البراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الاستفهام. فالقطع إذن من أول أكرر، إن حصل لا بد من السير على ضوئه لأنه حجة بلا إشكال. وإن لم يحصل بأن حصل الظن، إذا نشأ من سبب معتبر فهو كالقطع، إذا غير معتبر كالشك. وإذا حصل الشك لا بد من الأخذ بالأصول العملية، ولأجل أن حالة المكلف لا تخلو حينما يتوجه إلى حكم من الأحكام الشرعية، لأجل أن حالته لا تخلو من إحدى هذه الصور الثلاث، قسم الشيخ رضوان الله عليه هذا الكتاب إلى ثلاثة مقاصد، إلى ثلاثة أبحاث. هذا السبب الذي قلت لكم يأتي أربعة تبين. المقصد الأول في القطع، المقصد الثاني في الظن، المقصد الثالث في الشك. هذا سبب منهج الرسائل بهذا الشكل، أول قطع ثم ظن ثم شك. سبب هذا أكرر، لأن المكلف إذا التفت إلى حكم من الأحكام الشرعية حالته اتجاه ذلك الحكم لا تخلو من أحد هذه الصور الثلاث. هذا إن شاء الله تعالى اتهمناه، هذه النقطة الأولى الذي اتهمناها إن شاء الله. النقطة الثانية التي يريد نتهمها يبينها الشيخ هذه، أنه في حالة الشك قلنا لا بد من اتباع الأصول العملية، وكم عدد الأصول العملية؟ وكم عدد الأصول العملية؟ أربعة. براءة واحتياط إلى آخره. لعلك تسألنا. تقول البراءة متى تجري؟ أين تجري؟ مورد جريانها ماذا؟ ما هو؟ احتياط متى يجري؟ ما هو مورد جريانه؟ تخيير ما؟ تسألنا لابد هذا الأسئلة. نتمكن أن نطرح سؤالك بطرحة أخرى شوية أكثر علمية وأكثر دقة. نقول ما هي مجاري الأصول؟ فإذا سمعت رأيت قرأت في الكتب مجاري الأصول يعني هذا المصدر، يعني أين يجري الاستصحاب وأين يجري البراءة وأين يجري المورد الذي يجري فيه البراءة يسمون مجرى البراءة، المورد الذي يجري فيه الاحتياط يقال له مجرى الاحتياط، جمع مجرى شو يصير؟ مجاري. فبين لنا يا أخي مجاري الأصول، يعني متى تجري البراءة؟ يعني دائما نجري البراءة شو تقناش الثاني؟ كيف يعني هالشيء؟ الاحتياط ما تجري؟ ولا أكو ميزان في مورد يجري الاحتياط، في مورد تجري البراءة، في مورد يجري التخيير، في الصحيح أنه هناك موارد معينة، موازين معينة، مجاري معينة. تبين متى يجري الاحتياط ومتى يجري. هنا يا أخي اختلفت متصرفان، نسختان إذن أنا أقول هاي أول قلت لك مو أول ما هذا شيء يسمون أول درس إيه لا هذا إحنا نسخة تبين مجاري الأصول بشكل ونسخة ثانية تبين مجاري الأصول بشكل ثاني. وفي أول البراءة، أول البراءة قلت يعني بعد شقد إن شاء الله سنة أقل أكثر حينما تقرأون، هناك يبين الشيخ رضوان الله عليه مجاري الأصول بشكل آخر، يعني بيان مجاري الأصول هنا يختلف عنه عن النسختين. هنا فالمجموع شقد راح يصير بيان مجاري الأصول بأي شكل راح يصير؟ كم شكل له؟ ثلاثة أشكال. وفي إحنا صدقات تسعة ندوخة من ذكرى نذكر فقط الذي بين أيدينا. النسخة الأولى من هاتين النسختين في بيان تقريبا تلك النسختين قريبة المضمون، يعني الاختلاف بالي موجود لكن ليس ذلك الاختلاف الذي بالي مهم. وفي بعض الطبعات أدمجت كلتا النسختين، والجمع أحوط. ما هو الجمع أحوط؟ بعض الطبعات مثل هذه الطرحة الكبيرة الطويلة الطويلة الإيرانية القديمة جمعت، ما أدرك في بقية النسخ شلا جمعت في داخل المتن بين كلتا النسختين، لكن في الطبعات الأخرى كتبت النسخة الأخرى في الهامش. هذا مو مهم. احدى النسختين ماذا تقول في بيان مجاري الاصول؟ تقول المكلف حينما يلتفت الى حكم شرعي مرة له حالة سابقة ويلاحظ تلك الحالة السابقة، له حالة سابقة من ايضا مثل صلاة الجمعة أشكل في واجب أم لا، وهناك حالة سابقة وهي الوجود وألاحظ تلك الحالة السابقة على طبيعي مجرى وبعد تعرف هنا يجري الاستصحاب. فإذا واحد سأل أقول لك شيخنا مولانا تعال هنا وين يجري الاستصحاب؟ مورد الاستصحاب شنو شو جوابه؟ مجرى الاستصحاب، مورد الاستصحاب، أين يجري الاستصحاب؟ نفس الشيء يقول له إذا حصل عند المكلف شك بالفعل وثابتا عنده عنده حالة ثابتة متيقنة ملحوظة، إذا عنده حالة ثابتة متيقنة ملحوظة والآن شك بالفعل هذا مشكلة الاستصحاب، مورد الاستصحاب هذا وثابتا نصلي بعد ما ذا الذهن. وإذا لم تكن له حالة ثابتة ملحوظة مرة يمكن الاحتياط ومرة لا يمكن. إذا لا يمكن الاحتياط حالة ثالثة ما أقول، ولا يمكن الاحتياط ولا يمكن، هذا مورد من يا أخي؟ هذا مورد التخييل. إذا لا يمكن الاحتياط ما يمكن براءة عنه، غالي لا يمكن الاحتياط. مثل ما إذا دار الأمر بين المحذورين، ما أدري أنا نادر أشرب ماء برتقال أو نادر أترك شربة، نادر شربة أو نادر ترك، أدري أنا نادر ترك شيء متعلق بماء البرتقال، لكن ما أدري صرف لله علي شربه أم صرف لله علي تركه، ما لا يمكن الاحتياط. تخيير بعد شو تسوي؟ آخر يقول تخير شيخ، أنت تريد تجرب اشرب هنيئا ماريا، تريد ان ما تشرب لا تشرب. او مثل صلاة الجمعة لا نعلم واجب ام حرام، مثلا مثلا مثلا لاننا لا يمكن الاحتياط، ايضا الحقر يحكم دينا بالتخييم. واذا امكن الاحتياط فمرة الشك في اصل التكليف ومرة أصل التكليف معلوم وإنما متعلق التكليف الذي يعبر عنه مكلف به مركب. إذا الشك في أصل التكليف مثلنا هو هذا التفخيم، نشك في أصل التكليف يعني هل صار موجود أم لا، ما موجود حرمة، هذا مجرى البراء. فالبراء أين تجري؟ إذا واحد يقول لك تعال وين تجري البراء؟ تقول لك فيما إذا فرض أنه كان عندنا شك في أصل التكليف، وإذا أصل التكليف معلوم وإنما الشك المكلف به مثل مثل مثل يوم الجمعة، حتمين تكليف موجود وجود موجود، لكن لا نعلم تعلق بالظهر أم تعلق بالجمعة. فأصل التكليف معلوم وإنما الشك في متعلق، التردد في متعلق هذا مجرى. ويمكن الاشتياق المفروض كلامنا هنا لا تنتهي يا أخي لا تنتهي، هذا مورد الاحتياط. فالاحتياط مورده معين إذا أصل التكليف معلوم مش تردد المتنزه به وبالي وبالي، وكان يمكن الاحتياط وما يجب الاحتياط. هذه أحد النسختين. النسخة الثانية راح أبينها، النسخة الثانية يا أخي راح أبينها. النسخة الثانية هكذا تقول: إذا حالة سابقة متيقنة ملحوظة موجودة، إن كانت هناك حالة سابقة متيقنة ملحوظة فهذا مجرى شنو؟ استصحاب. لحد الآن أكو اختلاف ولا ما موجود اختلاف؟ دير بالك. وإذا لم تكن حالة سابقة ملحوظة متيقنة ملحوظة، الاختلاف من الآن. أولا ماذا كنا نقول في تلك النسخة؟ ماذا كنا نقول؟ مرة يمكن الاحتياط مرة لا يمكن. الآن هكذا نقول، الاختلاف هنا. إذا لا توجد حالة سابقة متيقنة ملحوظة مر الشك في أصل التكليف، فهذا مجرى البراءة. ومر الشك ومر أصل التكليف معلوم وإنما الشك متعلق بالمكلف به، إذا أمكن الاحتياط هذا مجرى الاحتياط، إذا ما أمكن هذا نبذة التخييم. هاي نبذة ثانية نفس. وأي النسختين أولى؟ الأولية بعد ما أقدر أكرر لك لضيق الوقت يا أخي، وإن كان يستحق هذا أن بصورة مختصرة إذن النسخة الأولى أكرر من الأول، يحتاج إلى تكرار. النسخة الأولى ماذا كانت تقول؟ مرة يوجد حالة سابقة متيقنة ملحوظة، ماذا استصحاب؟ نظر الاستصحاب، مورد الاستصحاب، هنا يجري الاستصحاب. ومرة لا توجد حالة سابقة متيقنة ملحوظة، إذا لا توجد مرة يمكن الاحتيال ومرة لا يمكن. إذا لا يمكن تخير، إذا أمكن إذا اشتكت في أصل التثبيت برائع في المثلث به تخير. هاي النقطة الأولى هكذا كانت تقول، النقطة الثانية هكذا تقول، إذا حالة سابقة متيقنة ملحوظة استصحاب، وإذا لم توجد إذا الشك في أصل التكليف براءة. إذا أصل التكليف معلوم والشك في المكلف به، فإذا أمكن الاحتياط احتياط، ما أمكن تخير. أي النسختين أولى؟ يكون شوي نفكر هانهم. إذا أريد أن أقول لك أي النسختين أولى، لا بد تقول لي ليش، لا بد تقول لي لماذا، أو تعال هذا راح أدوك أنا، هل مقدار نكتفي هذا المقدار نكتفي به؟ قلت الفارق موجود لكن أبي ليس لذلك الأهمية. هذا إن شاء الله ماذا اتهمنا. الشيء الثالث اللي ذي الرجل مستهمة إن شاء الله ثم نطبق العبارة، أن الشيخ رضوان الله عليه يقول أنا بينت لكم مجاري الأصول، موارد هذه الأصول، ولكن هذا على رأينا، وإلا بعض الكذال أعلام الأغايون بعض الناس بعض ما أدري شنو لعلهم يرون في مجاري الأصول شيء آخر. مثلا من باب المثال إخوان مثلا الأخباريين ماذا يرون؟ احنا عندنا قلنا عند الشك في التكليف هذا مجرى علما، نحن قلنا براء، لكن عند الاخباريين مجرى للاحتياط، سواء لم يكن دائما تبع يجينا ان شاء الله. فاذا انا بينت لكم مجاري الاصول بهذا الشكل، هذا على راينا، وإلا على وإلا وإلا وإلا بني وإلا بني. هناك آراء أخرى، هذه ثلاث نقاط الآن أنا بينتها، سيسمونه تمهيد مدخل شي يسمونه، ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل في مباحثنا الرئيسية. مباحثنا الرئيسية قلنا كم؟ ثلاثة. المبحث الأول يسميه بتسمية الشيخ، الشيخ سماه المقصد. المقصد الأول في القطعي، المقصد الثاني في الظني، المقصد الثالث في الشك اللي هو مورد الأصول العملية. هذا المقدار كافي نطبق العبارة. قبل ما نطبق إذا اتهمت كم نقطة بينا اليوم، درسنا شنو صار، ثلاث أشياء. ماذا بينا؟ الشيء الأول اللي بينا تقسيم حالات المثلث حينما يتوجه إلى حكم شرعي، الحالات لا تخلو من ثلاث، وبينا سبب أن الشيخ رضوان الله عليه بحث قبل الأصول العملية بحث عن القطع والظن. النقطة الثانية الذي بيناه مجاري الأصول العملية ما هي النقطة الثالثة اللي بيقول أنه المجاري بشكل على رأينا لا بل وإلا على رأي غيرنا قد يكون بشكل هذه النقاط الرئيسية اللي بيناه الشيخ. وهناك يا أخي في العبارة كما قلت نقرأ دير بالك وياي تبع بعدين لما نطبق إن قلت قلت في العبارة يرتبط بالعبارة كثير إن شاء الله موجود لكن أقول بقيت ماذا انتهى تقريبا طبق المقصد الأول أقول. بسم الله الرحمن الرحيم يقول فاعلم أمي هاي الفاء والله احنا ما افتهمنا شنو معناها فاعلم فاعلم هاي شنو معناها الفاء ها فاعلم بعد فاعلم بعد ما على ربط هذا الفاء شي يسمون ما تقول لي فاء هاي حسب ما قبلها شرف شنو فاء حسب ما قبلها قاعد تقول انت ما تقول لي فاء حسب ما قبلها تدري معناها شنو يعني جملة مرتبطة بالسابقة لكن ما نعرف السابقة فهنا مو بجملة سابقة هي هذا البداية هذه فاعلم ما هي شنو على اي حال انت تدري كلها امور دقيقة ما نشعر بها اعلم ان المثلث اذا التفت الى حكم شرعي مثل ما الى حكم شرعي التفت له مثلا تدخين حرمة التدخين وعباده مثلا التدخين فاما ان يحصل له الشك فيه هذه الحالة الاولى هذا القرء هذه الحالة الثانية هذا الظن هذه الحالة الثالثة لو كان يمشي مثل ما احنا مشينا هو كان اظنه احسن يمشي الفت ثانية ولا إما قطع إما غن كما هو مرتب الشيء والشيخ بعدين طويلش مرتب بعد من العالي إلى الداني شوي شوي أحسن بعد هيك كتاب شو مفرد الصاشو أول داني ثم عاني ثم وطر إيه على أي حال فإن حكم له الشك راح أقول إلى الشك هو هذا هنا مجرى الأصول مورد الأصول عملية المرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشافعي مقام القواعد الشرعية الثابتة للشافعي مقام العمل شنو هو يعني أصول عملية بعد هي في مقام العمل يرجع عليها الشافعي الحكم الشرعي وتسمى بالأصول وهي منحصرة في أربعة لا بد أن تنتظر ها عدة انتظار تريد تفتش بعدين شنو عن الإذن لكلمة فإن حصل له الشك لا بد تنتظر أنه يأتي لها عدل مناسب العدل شيطن مناسب شيطن يصير العدل وإن حصل له شنو ظن ثم يقول بعدين شق الثالث وإن حصل لا ما بعد لسه انتهى هذا هاي بعد لسه من كيسة المبارك لا بد ماذا أضيف وكان المناسب له قدس سره المستدل هذا حتى قلت من كفيت شلون كذا على أي حال بعد ما نعيش طار بعدها وهي مقام فأنت بعد تكتب إن حصل أنت من أول تكتب قبل فإن حصل له شك تكتب إن حصل له قطع فلا إشكال في أنه حجة ما سوف يأتينا في الدرس الآتي في أول المستدل وإن حصل له ضم فهذا الضم إما معتبر ناس مسلم حتى ما بينا بعد تنظر عن الشائدين وعن حضر وجدنا هذا الأصول العملية وهي منحصرة في أربعة ليش؟ لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا هاي إحدى مستويين بدل وعلى الثاني يعني إذا ما لاحظ الحالة السابقة فإما أن يمكن الاحتياط أم لا وعلى الأول إذا يمكن الاحتياط فإما الشك التكليف هذا ممكن في الأول أول يبرح من أول أول أول أول حالة سابقة منحوظة مجرى الاستصحاب والثاني شنو هو الثاني بلخ نشوفه بحط بالعبارة نرجع له بلخ وعلى الثاني فإما جزأنا الثاني إلى قسمين يمكن احتياط أو من إذا أمكن الاحتياط شنو فإما أن يكون وعلى الأول إذا أنت الاحتياط فإما أن يكون الشك في التكليف هذا الثاني إما أن يكون الشك في التكليف هذا مناسب مو شيء يكون يصير ولا فإذا هذا يكون يصير شيء يسمونه شيء يسمونه يكون شيء براءة شلون صار هذا يا ثاني مجرى التكليف غلط هذا أخذ نسخة بدل يا أخي أخذ نسخة ماذا بدل هاي نسخة بدل يعني شنو رقم ثلاثة راح أحطه إيه ويرضي يسمونه لا مستبدا. والثاني الجرائد وهو صحيح هذا الشيء كله فيه بس تقدم لي الثاني يعني مقصود الشفاء أدري والثاني يعني مقصود الشيخ مثل منعلم وشنو والثاني يصير ويرى بالحالة والثاني ماذا الجرائد والثاني يعني الثالث هذا قيس المكلف به مسؤولين في الاحتياط وشيخ المكلف مجرى الاحتياط هاي النقطة الأخرى بعد قلنا فيها مجرى أصالة الاحتياط ورابع مجرى السخيف ذاكر النقطة بدل ماذا أعطى هذه المناشد هذه توجيه بالي على مقصود صار واضح لكن الترتيب مو شيء على أي جماعتنا هنا ما تسوينها أنا هاي الصفحة الجديدة جايبين هاي النقطة ماذا الجديدة ماذا جايبيها يعني النقطة الأخرى فالأول مجرى الصحة والثاني مجرى أساس البراءة والثالث مجرى صاحبة الاحتياط والرابع مجرى هاي النقطة بدل لو كانوا يكتبوها جوة جماعة هواية كان شيء تمام على أي وكان من المناسب هاي النسبة يجعلوها الرئيسية العملية المناسبة إيه ودي تجعلوها ماذا البدل أحسن زين هذا ترجع بعدين بيان مجار الأصول بهالشكل يقولنا أكو نسخة أخرى بيان مجار الأصول بشكل آخر وبعبارة أخرى هاي قلنا أبهجة في النسخة الأخرى هاي النسخة بدل هذه يا أخي أبهجة في يسمونه كلمتين وبعبارة أخرى الشك إما أن يلاحظ في الحالة الأولى والأول فالأول مبدأ تصحب لحد الآن ما في الخلاف الخلاف منهم والثاني إما أن يكون الشك فيه في التثبيت أو لا فالأول إذا الشك فيه أقل تثبيت مجرى براءة والثاني يعني إذا الشك في المكلف به إما أن يكون احتياطي أو لا فالأول ما يؤثر والرابع والثاني مجرى وحتى التثبيت هو نسخة تثبيت نسخة يعني هاي نسخة بدل صار النقطة الثانية الآن ماذا انتهت النقطة الثالثة هذه ومن يقول مجار الأصول بهذا الشكل الذي بيناه ونرى على رأينا وإلا على رأي الأصحابي كما بينا وما ذكرناه المختار في مجار الأصول الأربعة وكيف يقع الخلاف فيها حتى المجاري ما قلنا كانوا مخبرين يقولون مثلا شكل التكليف ليس مجراء الشيء يسمونه ذالي وإنما مجرى الشيء يسمونه وتمام الكلام في كل واحد موصول الى مخلوقين حتى انتظمها يا اخي بين وبين الشيء يسمونه اخباري انه في مورد الشك في التكليف هذا مجرى البراءة او انه مجرى الاحتياط هذا خلي ارجعه الى محله محله مين ان شاء الله ندخل هو بعدين ماذا في مباحث ماذا الاصول العملية او مات في مباحث براءة نتعرض أنه عند شك التكليف تشبه براءة أو نعرض أدلته ونعرض ماذا أدلة القوم نقول ماذا نقارن إلى آخره فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة فالكلام نحن شنو هذا حتبين لك السبب في مقاصد ثلاثة ليش لأنه قلنا إما قطع النقطة إما ثلاثة إذا النقطة الأول في القطع النقطة الثانية في الضم النقطة الثالثة نقطة فين الشك الأصول العملية يعني الأول في القطع والثاني في الضم والثالث في الأصول العملية المذكورة يعني المذكورة أيش عملية المذكورة اللي ذكرناها يعني الآية الأربعة التي هي المرجع عند الشك في حالة الشك يرجع على هذه الأصول خلاص ماذا انتهى يا أخي بس أتوعدني كل ماذا إن كنت قلت غيره أنا خدت أنبه عليها بالأثناء ويشوش عليك ماذا المطلب الآن راح أرجع ماذا من أول لكن إحنا منتوقع وابتداء من هذا أول دريس شوي ونسي يسمونه نبين بعض ضمن الأمور يقول تعلم من أول تعلم أن المكلف هنا يوجد تساؤل ما المقصود من المكلف هل المقصود من المكلف خصوص المجتهد هل المقصود في المكلف وإن لم يكن هذا تساؤل مناسب هذا تساؤل مناسب هذا يا أخي هناك من قال بأن المقصود ذلك يعني فقط المجتهد كما يختار ذلك المرجى النائيني رضوان الله تعالى عليه باعتبار أنه داري باعتبار أن هذه الأحكام التي سوف تأتي مختصة بالمجتهد مجتهد حالة الشك يرجع للأصول العملية أما العامل فما هو شنو شنو شغل شنو استطاعت شنو الحشي هذا مو شغله يا أخي ما يتمكن شنو العامل هو بنفسه يسمونه يتمسك بالاستصحاب يتمسك يا رسول مش تقدر تصحاب مو عامل هذا يا أخي هذا ايش هذا مش تقدر إذا هيك شيء لا قابلية مش تقدر تصحاب فالعامل هذا قابل ما إذا ما موجود إذن هذا التقسيم يختص منهم من قال هكذا ومنهم من قال كالسيد الطوعي دام ظله بأنه لا مقصود من المكلف بعد شيء يسمونه سواء كان شيء يسمونه أو شيء يسمونه مجتهد أو كان عامي حتى العامي هم حكم حالة الشكوى أو ما أدري برا أو ما حكم عام حتى علما به أقول هذا النزاع في أن المقصود من المثلث ماذا لعله تراه أنت من الأبحاث الكاتبة وإذا شوهت عن المقصود من المثلث مجتهد أي المقصود في زمون الأعام إذا ما تقول لي هذا شنو ليش مقضي وقتنا فيه شنو هو هذا كلام شي يسمونه كلام شي يسمونه كلام شي يسمونه مقصود مقصود حتى نجي نقول أن هذا المقصود سلام الله عليه لما قال مجتهد شنو المقصود من المجتهد هل العقل مكلف هل المقصود مجتهد أو المقصود ماذا مو ضعيف اشتراك الأمثال وإن كان بلي ثاني العصر لكنه اعتقد من دار المثلث ما اعتقد داعي من قوافتنا نقول شنو المقصود وضع اثر ما الى كلام صحيح من ذلك لعلك هكذا تقول صحيح ولكن لعل هذا النزاع ينظر الى نزاع اعمق هذا النزاع ينظر الى نزاع اعمق ما هو النزاع الاعمق من وراء السكار المقصود ذات النزاع في الحقيقة النزاع الموجود ولكن على الأسف الشديد لم يطرح في الكتب الأصولية بطرح معنونة مدوبة حتى يلتفت لها ماذا أبطالي يطرح هذا السؤال أن المجتهد حينما يجري الأصل العملي كيف يجريه مثلا حينما المجتهد يقول للمرأة يا أيتها المرأة إذا انقطع عنك الدم وبعد لم تغتسلي لم تغتسلي الاستصحاب شو يقول هنا الاستصحاب شو يقتضي إذا انقطع الدم ولم تغتسلي الاستصحاب شو يقتضي مثلا حرمة شو يسمونه الصلاة حرمة تقول يا عشي يسمونه المقاربة ما أدري أحكام الشعر بطريقة داري هنا كيف يقول لها المجتهد ذلك هو المجتهد هل كان عنده هو يقين بالشعب أولا وهو المجتهد هو شيء يسمونه لا كذا ما المقصود إذن على هذا الأساس هو المجتهد يقين ما موجود ماذا عنده فالاستصحاب حينئذ الذي يجريه من هو هو يجري المرأة تجري يا هو الذي يجري الاستصحاب ما قاعد نتكلم إذا المرأة قصدت المرأة ماذا عرفت ما تدري هي الاستصحاب ما تعرف أصلا شنو الاستصحاب ما قارئ درسيه ما قارئ إذا المجتهد المجتهد ماذا المفروض لا تذهب منه فيقين سابق ما تحب ليس ممكن يشير إلى نفسه يقول كنت سابقا متيقنا من حرمة الصلاة علي وعلى آخر الحكي ما يجي يا أخي فهذا مشلون يجري هذا المجتهد الأسف هذا حكي ترى هذا السؤال هذا السؤال مناسب ماذا طرحه فالمقصود على أنه هنا في مقام الجواب قد يقال على أنه المجتهد هو لا يجري الاستصحاب، وإنما يجري لا يجري الاستصحاب في حقه، وإنما المجتهد يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب في حق العامي نيابة عن العامي. يعني هو المجتهد يستوغ نفسه من غابدان المرأة، مكان المرأة، نائب عن المرأة، وكيل عن المرأة، وكأنه شي يسمونه، لا تقول بعد وكأنه المرأة، بس بعد يستوغ نفسه، يستوغ نفسه هكذا فيجرب الاستصحاب. فالاستصحاب في الحقيقة في حق من؟ في حق المرأة، لكن وكيلها يجريه نيابة عنها. هاي إجابة هكذا أتعب الجواب، لا لا أفكر شلون الجواب عن هذا الإشكال. على أي حال فأنا أقول لعل هذا النزاع في أن مقصود الشرع صار من المكلف ما هو، هل المجتهد أو العامي، ناظر إلا إلى هذا النزاع أن الأصول العملية هل تراد تجري في حق العامي أو ما يمكن أن تجري، فالنزي يقول ما يمكن تجري، يخط الطرقة المجتهد المتجه فيه دور مسؤول اللي يقول يسمونه لا تجري في حق العامل، والمجتهد في النيابة يفسره بلا. هذا قد سؤالكم. سؤال الثاني، اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحضر له الشك أو القطع. هنا تساؤل جديد موجود، الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال إما أن يحضر له الشك أو القطع أو الظن، وواضح أن الظن لا داعي إلى عده قسما مستقلا، لأنه إن كان معتبر فهو كلفة، غير معتبر كشف، فإذا عد بعد حينئذ مستقل بلا. هذا هم سؤال ماذا؟ ثانيا إن كان هذا السؤال الثاني يمكن الإجابة عنه، لأن الشيخ مقصود تقسيم الحالات، حالات المكلف مع قطع النظر، حالات الأولية للمكلف حينما يلتفت إلى الحكم، مع قطع النظر عن حكم هذه الحالات، حكم هذه الحالات بعدين يجي، بعدين يجي بين حكم الظن مثلا إن كان معتبر كالقطع، إن كان ماذا كالشيء غير معتبر كالشيء. الشيخ رضوان الله عليه من حالات الأولية تطيبين بعد الأحكام، ومضطر إلى ذلك يكون يبينها أولا ثم بعدين. هذا بالنسبة ماذا إلى السؤال الثاني، وهناك لعله ماذا أسئلة أخرى ما أدري. الحاصل لضيق الوقت نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.